طيب الأسئلة يقول هل يصح الصلح بالحدود كما في الجنايات؟ سيأتي الحدود شيء والجنايات شيء. لو مثلا شخص ضرب آخر وقدر أرش الجناية 10,000، يتصالح إلى مثلا 2,000 ريال، هذا يصح، لكن يأتي هناك في الجنايات إن شاء الله. يقول هل هذه قاعدة في جميع العقود؟ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ. اي نعم، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في نظرية العقود. نعم، يقول مفهم الدليل من السنة على الصلح، النبي عليه السلام كشف الستر فوجد من يطالب أبي بدينه، فأشار عليه وسلم بيده، يعني ضع نصف مالك، ضعوا نصف المطالبة، فاستجابوا لصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهما فأسقطوا نصف الدين. يقول لماذا سأل ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مع أن الجنة والنار بيد الله سبحانه وليس البشر؟ يدعو الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، دعوات الأنبياء مستجابة.